ذكر هذه الأصناف هو على سبيل ماذا؟ على سبيل بيان المستحقين لا تعميمهم. والسنة دلت على ذلك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعمم هذه الأصناف الزكاة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فذكر صنفا واحدا، ما قال في فقرائهم والرقاب فيهم والغارمين فيهم وابن السبيل، ما قال هذا. نعم. طيب، وهل لا بد أن نعطي من كل صنف جماعة أم يجوز أن نعطي لكل فرد؟ هذا أيضا محل نزاع. ما أدري مفهوم السؤال ولا مفهوم السؤال؟ يعني الآن ذكرت ثمانية أصناف: فقراء، مساكين، عاملون عليه، مؤلف قلوبهم. كل هذه الأصناف ذكروا بالجمع أم لا؟ فقراء جمع فقير، مساكين جمع مسكين، مؤلف قلوبهم جمع مؤلف، رقاب جمع رقبة، غارمين جمع غارم. قال بعض العلماء: ينبغي إذا وضعت الزكاة أن تضعها في جماعة من أحد هذه الأوصاف، بمعنى لا تعطي مسكينا واحد، تعطي أقل الجمع اثنين وقيل ثلاثة. لابد أن تعطي إلى مسكينين أو ثلاثة. إذا أعطيت إلى الفقراء لابد أن تعطي، ما تعطي الفريق الفقير واحد. ماذا نقول؟ لا، ليس بقوي. قل هذا في غاية ما يكون من الضعف. ها؟ الصارف له أنه لا دليل على هذا التقييد، لا دليل على هذا التقييد، صحيح أم لا؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب، هل كان فيه جماعة مسلمين؟ كانوا خلة، صحيح ولا؟ إذا قلت لك مثلا أعطي هذا المال لطلبة العلم، وجدت إلا طالب علم، ايش تقول؟ يصدق عليها ملا؟ يصدق عليه. إذا ما وجدت غيره يصدق عليه. حتى إذا وجدت غيره وجدته أنه أهل الاستحقاق فإنك تعطيه، خاصة إذا كان مجتهدا. فلا يشترط إيش؟ أن تعطى جماعة. والدليل عدم الدليل، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يشترط أن يعطى جماعة من كل من كل صنف من هذه الأصناف، أن تعطى جماعة من كل هذه الأصناف. نعم. كيف؟ إذا كان يعني الزكاة هي مواساة، فإذا فرقنا هذا المال على كل الأصناف قد لا تحصل يعني مواساة. قد نعلل بهذا التعليل. طيب، الله تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. الفقراء، ولم يذكر بقية الأصناف. نعم. والمفرد المضاف يدل على العموم. ايش معنى يدل على العموم؟ يشمل جميع ابناء السبيل، ما الا ما استثني. فهمتم؟ طيب، اذا يعطي للواحد كما يعطي للجماعه. والاولى بالمراعاه ما هو؟ الأولى بالمراعاة شو؟ سد الحاجة، سد الحاجة. فمثلا لو أن عندنا 500 يورو زكاة كلها ستخرج، وهذا فقير، لو أعطناه 500 تزوج، تزوجه 500. لكن لو قسمناها على اثنين، لا تزوج هو ولا الثاني. ها؟ فهمتم الآن؟ يقول: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. ويسن، وش معنى يسن؟ يعني يستحب. إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، مؤونتهم يعني لا تلزمه نفقتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فالإنسان إذا تصدق على ذوي القرابة أتى بفضيلتين: الأولى الصدقة، والثانية صلة الرحم. فيسن إخراج الزكاة في من؟ في الأقربين، لكن بشرط. يقول: بشرط ألا يلزمه النفقة عليهم، فإذا كانت النفقة واجبة عليه لهم ما صح أن يعطيه من الزكاة. فإذا قلت من الذي يجب علي أن أنفق عليه؟ نقول المحتاج من قرابتك إذا استوعب مالك النفقة عليه، حتى ولو كان عما أو عمة أو خالا أو خالة. تبدأ بالأقرب فالأقرب، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل، قال بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. نعم، فتبدأ بالأقرب، فكلما اتسعت الدائرة واستوعب المال من داخل هذه الدائرة كلما وجب عليك النفقة عليه. مثلا رجل عنده أبوان لا يحتاجان إلى النفقة، لا يحتاجان إلى النفقة عليهما، وهذا الرجل غني عنده مال، وعنده عم فقير، يجب عليه أن ينفق، يجب عليه وجوبا على عمه. نعم، ينبغي أن يدرس كتاب النفقات في المساجد، ها؟ مشكلة كبيرة. نعم، وش نسوي نحن الآن؟ نأخذ كتاب النفقات كما نأخذها، ما في إشكال، ها؟ والله كما تريد نقرر روح ونأخذ إيه إن شاء الله. ما أدري يريدون كتاب النفقات، ها؟ من قال المناسك؟ تريدون المناسك؟ المناسك شرحناه السنة، شرحته 4 مرات دون ما شرحته في الحج. وانت مرة فقط وما استوعبته في البداية، ما كنت حاضر. إذا ترجو أن يعاد، يعاد حول الله. إذا نأخذ كتاب المناسك بعد كتاب الزكاة إن شاء الله. الحج قريب ولكن علينا أن نسرع حتى نكملها إن شاء الله. طيب، إذا يجوز أن يعطي الزكاة لمن؟ لذوي القرابة، بشرط. ما هو الشرط؟ يعني لا يجوز أن يسقط بزكاته واجب النفقة. بالضبط، لا يجوز أن يسقط بزكاته واجب النفقة. مثال ذلك أبوك، يجب عليك أن تنفق عليه إن كان محتاجا واستطعت أنت، ولا بد من شروط أن تنفق عليه. هل تعطيه من الزكاة؟ لا، لأنه يجب عليك أن تنفق عليه، لأنك سوف تسقط واجب النفقة بالزكاة. فلا يسقط الرجل بزكاته واجب النفقة ولا بكفارته الذي يجب عليه. شهاد، هذا شيء ثاني. لا تسقط بالكفارة ما يجب عليك. مثاله رجل في ذمته إطعام 10 مساكين، هذه كفارة إيش؟ كفارة يمين. ونزل به 10 ضيوف، والضيف كم حقه؟ سمعته يوم الجمعة، كم الواجب؟ يوم وليلة، وإلى 3 أيام إيش هي؟ صدقة. وما زاد؟ يوم وليلة واجب، دين، دين إذا لم يقضي، بل للضيف أن يأخذه، أن يأخذه لأنه حق. إلى 3 أيام سنة، فهي صدقة. وما زاد على ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يجوز له أن يثوي عنده حتى يحرجه إلا إذا أذن فوق 3، يعني حتى يستأذن، حتى يحرجه، حتى لا يلحق به الحرج، إلا إذا أذن له المضيف فذاك. نزل بهذا الرجل الذي في ذمته كفارة 10 ضيوف، هاي قال مني هي ضيافة وكفارة، يصح هذا؟ لا يجوز، لأن إقراء هؤلاء الضيوف يوما وليلة واجب أم لا؟ واجب، فسوف يسقط بالواجب يش الكفارة، هذا لا يجوز. الكفارة شيء والواجب شيء، فهمتم؟ مالك يا موسى؟ أظنك فعلت مثل هذا الشيء. إذا فعلت هذا أنا أقول إن ذمتك منشغلة، اذهب فكفر عن يمينك. صحيح؟ إذا لا يسقط الرجل بزكاته الواجب في النفقة، ولا يسقط ماذا؟ الكفارة، كفارته بماذا؟ بما يجب عليه. مثل ايش؟ اقرأ اقرأ الضيف، اقرأ الضيف. طيب، اما الذين لا يجب النفقة عليهم يجوز ان تعطيهم من الزكاة. مثاله ابوك لا يجب عليك ان تنفق عليه، وانت لا تنفق عليه من الاصل لانك لا تستطيع، يا دوب عندك ما يكفيك انت والزوجة والاولاد. هل النفقة واجبة هنا؟ ليست واجبة، ليست واجبة، لا تكلف نفس إلا وسعها. نعم. فهنا في هذه السنة ملكت نصابا وحال عليه الحول، هل يجوز أن تدفع الزكاة لأبيك؟ هذه السنة ملكت نصاب، يجوز، لأنه لا يجب عليك في الأصل النفقة عليه. لكن لو كنت تنفق عليه من الأصل، هل تعطيه من الزكاة؟ لا تعطيه من الزكاة. عندك شخص جار لك، جار فقير، وأخوك، نعم، فقير، وأنت لا تنفق عليه لأنك لا تستطيع، لمن تعطي الزكاة؟ لماذا؟ لأنها صدقة وصلة. إذن هي أعظم في الأجر أم لا؟ أعظم في الأجر. حالة أخرى، عندك جار وأخ، نعم، والأخ تنفق عليه وعندك مال ينبغي أن تزكيه، أخوك تنفق عليه في الأصل كل شهر، تنفق عليه قاصر ما يستطيع، لمن تعطي الزكاة؟ لأخيك أم لجارك؟ لجارك. لماذا؟ لأنك لا تسقط واجب النفقة بالزكاة. فهمتم الآن؟ هذا معنى، هذا معنى الكلام، لا تسقط واجب الزكاة بايش؟ النفقة. أبوك تنفق عليه في الأصل، اسمع لهذه الحالة الأخرى، في الأصل تنفق على أبيك، وأبوك عليه دين، وهل يجب عليك أن تسدد دينه؟ تقولون لبركم ما شاء الله بآبائكم، ولكن ليس واجبا شرعا، ليس واجبا أن تسدد دينه إلا إذا مات وترك تركه، فحينئذ تبادر بسداد دينه من ماله، وأما ما سوى ذلك فإنه على سبيل التبرع فقط. فدين أبيك ليس واجبا أن تسدده. تنتزم النفقة على هذا الأب، يعني كان الأب ينفق على أبيه. كيف؟ الأب ينفق على الأب. هو دين، بالعكس دين أكثر، لأنه في الأصل لا بد أن ينفق عليه، الأب ينفق على ابنه. هو الآن ابنه ملتزم ونفق على أبيه. لا أصبر، ما كملنا المثال. هذا الأب عليه دين، تقدم لأنه المزفاق، احذر هذا. لو أن أباك عليه دين وأنت تنفق عليه في الأصل، تنفق عليه استدان وتنفق عليه، ونفقتك لا تكفيه إلا لطعامه وشرابه وملبسه مثلا، واستدان هو ما أدري أنا شراء مركب إصلاح بيته استدان، هل تعطيه من الزكاة لسداد دينه؟ نعم تعطيه من الزكاة، تعطيه ولا ما تعطيه؟ تعطيه من الزكاة، لأنك لن تسقط في ذلك واجب النفقة، النفقة ما زالت. وهل يجب عليك أن تسدد الدين أنت؟ لا يجب عليك أن تسدد الدين، فتعطيه من الزكاة لسداد دينه. نعم، هذه مسألة متشابهة ولكن تأملها. ها؟ لماذا تعطيه من الزكاة؟ لأنك ما أسقطت واجب النفقة، أنت تنفق عليه في الأصل، وأنت هل يجب عليك أن تسدد دينه؟ إذن لن تسقط بزكاتك واجبا، لأنه ليس بواجب أصلا. طيب، حالة أخرى شيخ، هذا الأب، نعم، أنا أنفق عليه ثم يعني يجوز لي أن أعطيه من الزكاة وأكمل النفقات عليه. كيف؟ أنا أنفق على أبي، نعم، يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ لا تعطيه. لماذا؟ لا يجوز أن تعطيه. الفرق أن النفقة واجبة وسداد الدين ليس بواجب، هذا هو الفرق. النفقة واجبة عليك وسداد دينه ليس بواجب، وأنت إذا أعطيته من الزكاة سوف تسقط حق إيش؟ حق النفقة. أما إذا سددت دينه فلن تسقط لأنه ليس بواجب أصلا. نعم. الزوجة مثلا، نضرب مثالا في الزوجات، الزوجة هل تعطيها من الزكاة؟ تعطيها من الزكاة؟ لا لا تعطي. ليش؟ لأن الواجب عليك أن تنفق عليها. الرجال قوامون على النساء. لكن لو كان عليها دين نفس الشيء يجوز أن تعطي الزكاة، تعطيها الزكاة لتسدد دينها، لأنه لا يجب عليك أن تسدد دينها. فهمتم الفرق؟ تبين هذه الفروق. وهذا مر علينا في البلوغ، لكن الله المستعان، عد للدفاتر ستجدها. الفرق واضح، النفقة واجب وسدد الدين ليس بواجب، هذا هو الفرق. نعم. إذا كان يعني هذا السدد يعتبر معنى ليس بواجب، هو أصلا ليس بواجب. عكس من الذي يؤدي إلى الولد، يعني إذا كان الأب هو يعني ينفق، لا يعطي ابنه من الزكاة، لا يعطيه من الزكاة، لا يعطيه من الزكاة. العكس في الزوجة، هل يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها؟ لأنكم رجال. الله المستعان. أنتم تريدون الأخذ لا تريدون العطاء. هو إذا سمعنا النساء هذا ما سيقول. لا لا لم يطرح. أي أقول يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها. فإذا قال قائل هي إذا أعطته من الزكاة فذهب فاشترى بهذا ببعض هذا المال مأكولات سوف تأكل معه، يجوز هذا ولا بأس. لماذا؟ لأنها ملكته بطريق أخرى، بطريق شرعية. فهمتم؟ كما لو أن إنسانا غنيا تصدق على فقير بلحم، فطبخ الفقير اللحم ثم أتى لهذا الغني بقطعة منه، يجوز أن يأكله؟ يجوز، وليس عودا في الهبة ولا الصدقة هذا. فهمتم؟ نواصل لك. نعم. مسلم ولا كيف؟ نعم. أخي في الجزائر فقير لمن خرج الزكاة، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة بإذن الله، ما من مشكلة إلا في كتاب الله يحلها. الأصل أن الإنسان يخرج الزكاة أي في البلد الذي هو فيه، لأن زكاة المال تتبع. طيب هذا هو الأصل، الأصل أن تخرج الزكاة هنا. نعم. إلا إذا عدم الفقراء، إذا ما فيه فقراء يجوز أن تنقل الزكاة إلى بلد آخر. والأخ هذا في الأصل أن فيه أغنياء يعطونه، ولا ما فيه؟ أنا أرى أن تقسمها، أرى أن لا تحرم الجار لأسباب. أولا لحق الجوار، ثانيا للقرابة منك، ثالثا لأن ذلك أبرأ للذمة فيما لو أخرجتها في فقراء البلد، وتعطي شيئا منها، لأنه لا يجب عليك أن تعطي كل الزكاة على فقير. والثاني تعطي لأخيك لا بأس إذا عدت، لأن الإنسان إذا عاد سوف يعود بماء، سوف يعود بماء، وقد يأخذ هذا النصاب معه إلى بلده، فالزكاة سوف تتبع المال حيث كان، فسوف تعطي لأخيك. نعم. حتى لا تغضب الطرفين فتحسن إلى كلا الرجلين. ثم قال المؤلف فصل ولا تدفع إلى هاشمي. انتهينا من هذه المسألة. ايش هي؟ كان المرأة زوجها هو فراء وأخونا، كان له من الأقرب إلى الزوجة؟ الزوجة من الأخ؟ الأخ. إذن هما دم، أي دم، ما فيه الزوج قبل كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لو كنت آمرا، هذا ما تسمعه النساء بعدين حتى نقوي إيمانهن إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. ويقول في أحاديث أخرى صحيحة كلها أنه لو سال من خراء الزوج دما وقيحا فلحسته امرأته ما أدت الحق الذي عليها. الله المستعان. يقدم لو أن زوجها مثلا منعها من أن تذهب لأبيها، نقول هو ليس له أن يمنع في الأصل، ينبغي لا تذهب. إذا انتقلت تحت زوجها خلاص انتهى، اعظم الحقوق بعد الله ورسوله على المرأة حق الزوج. نعم. يلا يا بدر انت. شيخ قلتم الزوج ليس عليه واجب سجد الدين بذات دين الزوج. الزوج عنده دين. هو تزوج بها مدينة عليها دين، يتزوجها بالتبعات التي عليها، عندها غرامة في سيارة ولا ما أدري. لا ليس شرطا، ليس شرطا أن يسدد دينه. يا بدر بارك الله فيك، فرق بين مسألتين، بين الواجب وبين المستحب. نقول يستحب له حتى لا يترك ذمة زوجته منشغلة، لكن ليس واجبا عليه. إيه لو قلنا بالوجوب مشكلة. ها؟ نعم سوف يأثر، هو لا يجب عليه، لا يجب عليه إلا إذا استدانت من جهة أخرى، استدانت مثلا من أجل أن تنفق على نفسها. نعم نقول هنا لابد أن يسدد الدين. لماذا؟ لأن هذا الدين في الأصل هو في ذمتها، لكنه في الأصل على من يجب عليه؟ هو، لأنه هو الذي ينبغي أن ينفق، هو الذي ينبغي أن ينفق. طيب يكفي هذا، نختم بهذا السؤال. ولا الأخر المستدين باش يبدي كما الدراسة نتاعه ولا العلم نتاعه واجب على للابن، للابن هو يستدين الأب باش الابن يتمم العلم نتاعه دراسته. نعم. لا ولو العلم الحديث، حتى العلم الحديث شريف نحتاج للعلم كلنا. نصر في الأصل أنه ليس بواجب، ليس بواجب إلا على سبيل التبرع، لأن الواجب على الأب، لأن هذا داخل في وجوب النفق على الأولاد، فالأولاد يحتاجون للعلم، يحتاجون للأكل، يحتاجون إلى الملابس، إلى المسكن. نعم يكفي هذا، نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله ذكر أن من مصارف الزكاة في سبيل الله، ما المراد بذلك؟ نعم نعم. وعلمنا في الآية ورشحنا أن الصحيح هو الثاني، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى بدأ في الآية في أدب التصريح من الصح. نعم نعم. ثالث، ثلاث أوجه بينت، ثلاث أوجه بينت وجهين، ما زال الوجه الثالث. نعم. ثم أن الله عز وجل ذكر الأصناف وحددها. نعم. وذكر كل صنف على حدة، فلا مجال الاجتهاد، يعني لا أقصد مجال الاجتهاد، ولكن أقصد أنه لو كان القول الصحيح هو أنه في سبيل الله كل طريق يؤدي إلى الخير، لما كان في ذكر هذه الأصناف فائدة. ولا للحصر فائدة. نعم ولا للحصر فائدة، ولكن لقعد كذا صدقاته. نعم. أين نجيب؟ طيب. هل يجوز أن نعطي الزكاة لغير الغزاة؟ لا لا خلينا في هذا البحث. قلنا الغزاة متطوعة. نعم. إن كانوا غير متطوعين لا نعطي. نعم. رجعت. نعم. استخبارات، استخبارات قلت، ولو الاستعلامات أو الاستخبارات أو المخابرات نفس. طيب ولكن هكذا كل الاستخبارات الجيش. نعم المخصص كان كلهم تصرف، لأن المؤلف خص من خص الغزاة، لكن اشترط شرطين. المتطوع نعم يعني المتطوع. طيب لو أنهم لو أنه كان ولي الأمر يصرف لهم رواتب هل يعطون من الزكاة؟ نعم نعم يعطون أيضا، لكن على رأي المؤلف أن لا يعطون من الزكاة، لأنه قال الذي من لهم أي الذين لا حظ لهم من الغنيمة، أو لا يعطيهم السلطان من بيت مال المسلمين، يعني ليس لهم أجر. ما الذي رجحناه؟ رجحنا أنه يعطون من الزكاة. الدليل لا يقول للعموم ها؟ العموم نعم، إذا لا نخص صحيح. فعل أخر إذا كان لهم ديوان وأعطيناهم سيتشجعون على صحيح أو على الطلب، إما أن يكونوا في طلب أو يكونوا في دفاع أو دفع. طيب في سبيل الله هل يعطون لاشتراء العدة والعتاد؟ بدر يعطون؟ الحمد لله في اللغة العربية عندنا مجال، يعني عندنا ما يقوم مقام الكلمة الصريحة باع، فهمتم؟ يشترى بها العتاد والعدة صحيح؟ نعم، لكن على رأي المؤلف لأنه خص الغزاة صحيح. طيب لماذا خص الغزاة المتطوعة؟ ما هي علة المؤلف أو دليله؟ هل له دليل أم تعليل؟ سفيان لا تدري. سبحان الله بينا هذا والله. نعم لماذا متطوعة؟ لأن لهم حقا في الأصل من الفي والغنيمة، فهمتم؟ هؤلاء متطوع لا يدفع لهم السلطان، إذن لهم نصيب، ها؟ لهم أربعة أخماس الفي، أربعة أخماس، خلينا من أربعة أخماس لهم. طيب الكل الكل. طيب ألحقنا بالغزاة وبما يدخل في هذه الدائرة صنفا من الناس، من هم حسن؟ أدخلنا في هذا الصنف المجاهدين وطلبة العلم، لأنهم عديل عديل المجاهدين، والمجاهدين يحتاجون إلى طلب العلم وطلبة العلم لا يحتاجون إلى المجاهدين. يعني بينا كذلك بينا في صلاة الخوف أو الوضوء أو القصر أو يعني في أشياء يعني المجاهدين يحتاجون إلى طلبة العلم، واستدلنا بالآية الآية وما كان خطأ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة قلنا لا من سكون الأولى. نعم. كيف عرفتها؟ نعم كيف؟ لا لا، وش تسوي هذه الفعل تنصيبه، ولكن كيف تفرق بينه وبين لام التعليل إذا سبقت بالنفي وبكان أو ما تصرف من كان؟ نفي وكان أو ما تصرف منها. طيب لينفروا كافة فلولا نفر، وش معنى فلولا؟ كما قال ابن كثير هي أداة تحضير وحث، يعني نفر من كل فرقة منهم طائفة. اللام الثانية تعليلية صح، لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، من الذين يذهبون ومن الذين يبقون؟ لا أقصد من الذي ينذر قومه، من المنذر؟ الفقهاء والعلماء ينذرون صحيح؟ نعم. الذين خرجوا في غزوة أظنها غزوة وأصاب أحدهم حجر فشج رأسه واستفتى القوم في الغسل فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء والماء موجود، والسوى اغتسل فهلك. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا، إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. طيب هذا أي نعم، خالد بن الوليد أيضا مع من؟ مع عمر بن العاص. بريء حينما أجهز على القبيلة. ها؟ غاب اسمها عني، ولكن خالد بن الوليد. ها؟ هم ما أحسنوا أن يقولوها. قالوا صبونا فأجهز عليه. هذا يدلك على أي شيء؟ وانظر لعمرو بن العاص حينما تيمم في غزوة وهو جنب وصلى بأصحابه متيمما، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها أم لا؟ أقر. إذا أرأيتم إلى حاجة الناس للعلم، خاصة هذا الباب، باب السير، خاصة هذا الباب. ليش؟ لأن فيه دماء. فيه ايش؟ فيه الدماء. والدماء أمرها عظيم ولا هين عند الله؟ طيب، من مصارف الزكاة. طيب قلنا طالب العلم، طالب العلم يعطى. من هو طالب العلم؟ وما هو العلم الذي يطلبه حتى يكون طالب علم؟ علم الشريعة الإسلامية. علم الشرعي، صح؟ نعم. علم دنيوي في علم المسلمين. هذا والله لا أقول إنه في سبيل الله، هو في سبيل الله من وجه آخر، على سبيل العموم. إذا نوى بطلبه، لأنه قل من يطلب العلم من هؤلاء وينوي بذلك الدفاع عن دينه ورفع رايته، بل الغالب أنهم ينوون بذلك إيش؟ نيل السمعة والوصول إلى الحصول على أكبر رواتب ممكن أن تدفعه الدولة. فقل من ينوي بذلك، حتى ولو كان ومجرد أن ينوي مثلا ليكون هو مدرسا لهذا العلم من أجل أن يعلو الكافرين، هذا جيد، حتى يكونون تحته، هذا جيد، يثاب على ذلك أم لا؟ يثاب. ليش؟ لأن الأصل أن التعليم يقع فيه نوع من الذلة أو المذلة للطالب، ها؟ نعم، من الطالب للمعلم، هذا شيء طبيعي. فإذا وقع بين مسلم وكافر وكان المسلم هو المدرس، ايش نقول؟ فيها عزة لا شك، فيها إغاظة وعزة. نعم. ونسأل أستاذنا ليخبر، يحسدونك على رتبتك، يحسدونك المدرسون من الطلبة كل، الحمد لله. قل موت، قل لهم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بما بذات الصدور. طيب، ابن السبيل أو دعنا في طالب العلم، رجل مولع بالمطالعة، يقضي جل يومه في طلعة الكتب، عنده ثقافة إسلامية، إذا تكلم يمكن أن يفيد. إيش تقول؟ لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أن طالب العلم، طالب علم، قلنا طالب العلم الشرعي هو الذي يأخذه بأصوله، ولكن ها هو يأخذه من ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، يبقى يعني كيف؟ يعني من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر منه. إذن لا يعطى، صح؟ هل يعطى طالب العلم كتب من الزكاة ليشتري كتبا؟ يعطى إن كان يحتاجها، صحيح. طيب، هل يعطى طالب العلم الشرعي من الزكاة مطلقا أم أنه إذا كان محتاجا؟ إذا كان محتاجا. طيب إذا وجدنا فئة من طلبة العلم ليس لهم مكان يطلبون فيه العلم، فهل نعطيهم من الزكاة لينشئوا هذا المكان ولو كان مسجدا؟ خذ. قلنا في هذه المسألة أن مكان طلب العلم هو المسجد، قلنا فلا تعطى الزكاة لبناء المسجد في الأصل. إذن لا نعطي. لا نعطي من الزكاة لبناء المسجد. إذن نقول لهم اطلبوا العلم في بيوتكم. ما فهمت المسألة. لا، هم الآن مثلا فئة من طلبة العلم عندهم من يدرسهم وليس لهم مكان، ما عندهم مكان يدرسون فيه. المجاهدون في سبيل الله يحتاجون إلى مكان يتدربون فيه، صح؟ نعم، بالقياس. إذا نعطيهم ليبنوا المسجد لا بأس. فإذا كان مسجد لمجرد الصلوات فقط، ما الدليل على أن طلب العلم يعني أو تعلم العلم وتعليمه جهاد في سبيل الله؟ الآية أسأل القراء أو الحفاظ يصدق هذا وهذا. ونبدأ سفيان. يلا. طيب، وجه الدلالة. لأنه قال إيش؟ جهادا كبيرا، صحيح؟ طيب، نعم. فاستثنينا طلبة العلم، هل أي مسجد يعني مسجد ضخم وكذا يعني مثل المساجد التي تبنى حالا بحسب الحال؟ والله بحسب الحال. نقول إن كانت أموال الزكاة ما شاء الله كثيرة ونريد أن نكرم هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى غرف ينامون فيها، إلى مطبخ مثلا حتى يطبخ لهم طعاما، يعني يحتاجون إلى أن يأكلوا في المسجد، هذا خير لا شك. أو إلى مكتبة أو إلى قاعة محاضرات أو يعني قاعات للامتحانات، ما أدري، يمكن، لا بأس. يعني أنت سؤالك هل نبني لهم مسجدا بقدر الحاجة فقط أم ماذا؟ لا، ما دام مسجد يصلون فيه، لأن طالب العلم مثلا إذا كان في مسجده يطلب العلم ويأكل في المسجد، لا شك أن هذا خير مما لو تنقل من مكان إلى مكان، يربح الوقت ويحفظ صلاته ويطبق العلم في المسجد، فهمت ولا؟ يبقى يعني دائما في دائرة الطاعة، فهذا فضل. كل المساجد التي تبنى الآن يا شيخ من مساجد ضخمة لا يحتاجها المسلمين، يعني فيها جعلها إصرار كثير، يعني يبنى لهم على قدر الحاجة. يعني مثلا هم 100 يبنى لهم مسجد 100، ولكن هل يكون هذا المسجد خاص بهم فقط؟ يعني بمعنى أننا لن نقبل من يأتي للصلاة؟ لا، هي لا بأس أن نوسع فيه حتى ينتفع المسلمون معه، لكن لا يزيد على الحاجة. وهذا سواء كان وجدت طلبة العلم ولا لم يوجدوا. من مصارف الزكاة ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ كمال حضرت؟ ما حضرت؟ توفيق. ابن السبيل لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ ما حضرت؟ نعم. قلنا سبيل هو الطريق، وابن السبيل يعني لكثرة سمي بهذا الاسم لكثرة ملازمته الطريق. نعم، لكثرة ملازمته. طيب، هل كل مسافر يعطى من الزكاة؟ نزهر. كل مسافر لو ما زاد ولا عدد يكفي ما بقي سفره لا يعطى من الزكاة. من هو الذي يعطى من الزكاة؟ اشتعرف مع أن المسافر طيب هذا بعدين نتكلم فيه. المسافر الذي يعطى من الزكاة من هو؟ الذي انقطع به السبيل. طيب ولو كان غنيا في بلده؟ ولو كان غنيا في بلده صح؟ معتبر انه مسافر. هل يراعى يعني هل يعطى من الزكاة ما يحتاجه ما يحتاجه المسافر لمثله أم يقتصر في ذلك على ما سد الحاجة فقط؟ مفهوم السؤال؟ مثال ذلك هذا رجل غني في بلده نزل في فندق 5 نجوم وركب في طائرة درجة أولى نعم احتاج إلى مال الزكاة انقطع به نزل به لصوص فأخذوا ماله. طيب جاء يعطينا من الزكاة ما يجعله يبيت في فندق بلا نجوم فيها كهرباء نعم وربما يعود في طائرة درجة الثانية أو الثالثة. هل نراعي حالة؟ فهمتم لمثله أم فهمتم المسألة هذه؟ هذه يذكرها الفقهاء موسى. نعم قال بعض العلماء في هذا في الحج أحمد قال في هذا لأنه قال إن كان غني إن كان غني في المنزل عندما ينزل الغني يرعى يعني أن يتوفر له ما يكفي لزاده وراحلته لمثله صح؟ قال به بعض العلماء لكن هذا في الحج لكن هنا هو ما في الحج لأنه منقطع به. نعم نقول أولى أن نراعي حاله لكن إذا لم نستطيع لا لا نراعي حاله ما سد الحاجة ما سد الحاجة لأنه الآن يا إما يعني لو لم نعطيه وش يكون؟ لا درجة أولى ولا درجة شيء؟ الأولى هذا أحسن. نتوسط لا نهينه لا نهينه يعني نراعي حالة مثلا كان رجل ما أدري ما أقول من ذوي السلطان ولكن رجل له قيمته بين الناس لا نهينه لا بأس أن نعطيه لكن هل نضمن له ما كان عنده؟ لا. رجل أراد أن يسافر من مكان إلى آخر هذا يسمى منشئ للسفر جاءنا قال نريد أن نسافر إلى المكان الفلاني أعطوني من الزكاة أحمد لا نعطيه صحيح؟ هذا الأصل لا نعطيه لكن لو كان سفره ملحا سفر ملح لا فهم سؤال يعني يريد أن يسافر أكيد يريد أن يسافر إما لإجراء عملية لزيارة أقارب نعطيه من أي جهة نعطيه لا صح من جهة أنه مسكين أم جهة أنه ابن سبيل الآن هل يصدق عليها أنه ابن سبيل الآن طيب ابن السبيل هو الذي لازم الطريق وانقطع به في سفر يا زواوي مباح طيب وفي سفر واجب لا المباح شيء والواجب شيء كالحج أو كالدعوة إلى الله أو كزيارة الأرحام سفر مستحب العمرة أشاخر التجارة مثلا التجارة إما أن تكون مباحة أو مستحبة إذا أراد أن يكسب الإنسان مالا ويدعو مثلا بحسب حال الرجل ما نستطيع أن نقول مستحب على الإطلاق قد يكون فرض كفاية قد يكون فرض عين عليه طيب سفر محرم رجل سافر سفرا محرما وانقطع به هل نعطيه من الزكاة؟ الأصل أن نعطيه لكن الشرط إذا تاب ولحظ في توبته أنه يعني توبته توبة نصوحة فهنا نعطيه ولكن ننصحه بأن لا يعود إلى هذا البلد يعني الثاني لأنه بلد يعني نعم. نعطيه شيخ. إيه. إذا انقطع به السبل يعني حتى يرجع لبلد الحكي هذه الحالة نعطيه ولا ننظر إلى أنها. لا ما يرده. هل نعطيه؟ نعم نعطيه حتى يعود إلى بلده على الفور. طيب. ابن السبيل يا بدر يعطى يعطى من الزكاة يعني كم يعطى المبلغ؟ هل يعطى القليل منها أم الكثير؟ ما الضابط في ذلك؟ يعطى بقدر سد حاجته. سد حاجته يحتاج مثلا إلى أن ينام في فندق ليلتين أو ثلاثة وتذكرة طائرة وأكل نعطيه؟ إذا نعطيه ما يوصله إلى بلده. جيد هذه مصارف إيش؟ الزكاة. نعم للتنزه إن كان لصلة الرحم لا بأس لأنها واجبة هذا. والتنزه الأصل فيه الإباح الأصل ولكن ينظر للمكان الذي سيتنزه فيه. إن كان سيدخل على مقابر الكفار مثلا كالذين يزورون الأهرامات فإن الصحيح أنه لا يجوز الدخول على هؤلاء كما قال وأسرى عليه الصلاة والسلام كما نسمع عن هؤلاء الذين يأتون إلى مقابر الكافرين ليلتقطوا صورا لأن فيها زهورا أو ما أدري إيش هذا لا يجوز. أما إن كانت لزيارة شيء يعني ليس فيه فتنة ليس فيه نساء ليس فيه محرمات آثار إسلامية هذه أكثر. نعم هذه نعم يزور آثار إسلامية. أما الآثار الأخرى إن كانت داخلة في ضمن بحوثه إن كان هو يعني متخصص في التاريخ في البحوث يعني في الدراسات دراسة الحضارات لا بأس. أما إن كان يزور مثلا المعالم الكبيرة والمشهورة في بلاد الكفر التي أنشأها الكفار ليقف أمامها مبهوتا مبهورا بحيث يعظم في قلب أو يعظم في قلبه أرباب هؤلاء هذه المعالم والذين بنوها فهذا لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا يخشى عليه يعني الكافر لا ينبغي أن يعظم مهما بلغ مهما بلغ لا ينبغي أن يعظم فهمتم لي؟ فنقول كل ما وصل إليه الكافر فهو من نعمة الله وهو من تسخير الله. ومن الذي وهبه هذا العقل؟ هو الله جل جلاله. فهمتم؟ طيب رجل ذو عيال من هم العيال؟ أنت من أين؟ لماذا سموا عيالا؟ من العيلة. وهل هم فقراء؟ فقراء فقراء فقراء باعتبار ماذا؟ باعتبار النفقة عليه. رجل عنده عيال وأردنا نعطيه من الزكاة كيف نعطيه من الزكاة؟ نعم نعطيه من الزكاة كما يزيد أن يصرف على أولاده فنعطيه زكاة عار. وش تسمى هذه عند العلماء؟ نعطيه كفايته والمراد ما يكفيه سنة سنة وإن كان لا يوجد التصرف قسطا. طيب يعني يجوز لنا أن نسد نعطيه قدر حاجته صحيح؟ طيب الله تبارك وتعالى ذكر ثمانية أصناف في آية المصارف. هل يجوز أن يصرف المزكي زكاته إلى صنف واحد أم لا بد أن يعمم؟ وإن نعم نعم لا هو ما خالف ما خالف نعم لا العكس نعم القول الأول أننا يجب أن نصرفها على كل هذه الأصناف يعني. لماذا؟ نقسم الزكاة على كل هذه الأصناف لأن هذه الأصناف يعني لما ذكرت ذكرت يعني حددها الله عز وجل وذكرت بينها أن ذكر بينها واو العطف وهو تفيد اشتراك متعاطفين متعاطفين في الحكم. فينبغي أن نشرك كل هؤلاء في الزكاة يعني نقسم عليهم الزكاة. ولكن صحيح أنه يجوز إعطائها لشخص واحد لأنه لا دليل على إعطائها لجميعهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ أنه قال وعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فذكر صنفا واحد. ولقوله تعالى أيضا أن تبدو الصدقات طيب وذكر إلا الفقراء فقط. إذن ما المراد ببيان هذه الأصناف؟ هل المراد تعميمهم أم تبينهم؟ تبين المستحقين أم تعميمهم؟ تبين لا التعميم. يجوز أن تقتصر على صنف واحد. لكن إذا قال قائل من الأولى بالمراعاة؟ يعني عندك زكاة وعندك ثمانية مصارف، من الأولى بمراعاتهم؟ سفيان أكثر. من أين أخذنا هذا؟ من الترتيب، لأن الله بدأ إيش بالفقراء. جيد. طيب الله تبارك وتعالى ذكر أغلب هذه الأصناف غير ابن السبيل، ومع أن ابن السبيل هذا اسم مفرد مضاف يفيد العموم، ذكرهم بصيغة الجمع. فهل لا بد إذا أخرجت زكاتك أن تعطي لكل صنف أو جماعة، أن تعطي لجماعة من كل صنف أو من أحد هذه الأصناف؟ يعني مثلا إذا قصدت الفقراء هل لا بد أن تعطي اثنين أو ثلاثة؟ هل يجوز أن تعطي واحدا؟ نعم. لفرد واحد. وش الدليل؟ نعم نفس الشيء. نقول أن الله ذكرهم لبيان المستحقين لا لتعميمهم. صحيح. هذا الذي أخذنا له. سنبدأ فصلا جديدا إن شاء الله. المؤلف قال يسن إلى أقاربه، يسن دفعه. مش معنى يسن يا الأزهر؟ هذا بالإجماع يعني. أسألك لأنك درست أصول الفقه، هل إذا قال بعض أهل العلم يسن يريدون بذلك يستحب؟ إذن فيه في المسألة خلاف. الحنابلة إذا قالوا يسن يعني يستحب، لا يفرقون بين هذا وهذا. طيب والذي فرق ماذا قال؟ نعم نعم أو العكس. العكس لا نقول يسن إلا إذا وجد دليل قطعي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال يسن وش نفهم؟ أن هذا من السنة، من سنة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح ها؟ سواء. ويبقى دائما المستحب والمسنون حكما شرعيا يحتاج إلى دليل. ولكن ولذلك أنا أريد أن أعيد شرح ذلك الكتاب. نعم لكن شرحا مطولا أكثر مما أخذناه لنذكر أوجه الخلاف. للإنسان ما لم يلم بخلاف أهل العلم ما يستفيد، لأن بعض أهل العلم في المستحب يذكرون أن هذه المسألة مستحبة ولا دليل عليها، بل يراعون في إثبات الحكم مقصدا من مقاصد الشريعة. فهمتم؟ يراعون في ذلك إيش؟ مقصدا من مقاصد الشريعة. مثال ها؟ ها؟ ما قصد الشريعة كم؟ خمسة؟ صحيح؟ أولا حفظ الدين ولذلك حرم الشرك. ثانيا حفظ النفس ولذلك حرم القتل إلا بحق. ثالثا حفظ العقل ولذلك حرمت المخدرات والمسكرات. رابعا حفظ العرض ولذلك حرم الزنا واللواط والفواحش. خامسا حفظ المال ولذلك حرمت السرقة والربا والاختلاس. هذه خمس مقاصد الشريعة الإسلامية. بعض الأحيان يأتي بعض أهل العلم فيذكر مسألة ويقول هذه يستحب فعل كذا ولا دليل عنده غير مراعاته لمقصد الشريعة. مثال: لو أنه استحر كثر الهرج، كثر الهرج، عرفت الهرج؟ القتل القتل كما قال عليه الصلاة والسلام، وفيه فئات باغية والعياذ بالله تظهر كما اليوم يظهر هؤلاء المفجرين وكذا الذين يخرجون على السلطان ويسفكون دماء المسلمين في كل مكان. إذا قال فقيه يستحب لنا في برامجنا التعليمية أن نبين حرمة الدماء وأن نبين كيفية معاملة المسلم لغير المسلم وكيفية معاملة المسلم الطائع للمسلم الغير الطائع للعاصي، حتى نصحح المفاهيم عند الناس. هل هو مصيب هذا الذي قال يستحب؟ أصاب، أصاب. لماذا؟ أنا قلت في برامج التعليم، ما قلت في المساجد. هذا دور. إذا قلنا إن هذا في المساجد يصير واجب على من؟ إيه، على أهل العلم من أئمة المساجد والدعاة والعلماء، فهمتوا؟ بكل فئات. لكن قلنا في المدارس مثلا، مدارس حكومية نظامية، لو قال قائل بالاستحباب ايش نقول فيه؟ هل أصاب أم لا؟ لماذا؟ لأنه راعى مقصدا. وهناك كتاب قيم في هذا الشأن اسمه مقاصد الشريعة لابن عاشور رحمه الله. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. الأب لا الطاهر موجود مقصد الشريعة مقرر في كثير من الجامعات في العالم الإسلامي، موجود. تأتي لنا به إن شاء الله، يأتي للطلبة به. نعم. طيب الزكاة تدفع لهذه المصارف، تدفع لهذه المصارف. لو أن رجلا عنده زكاة يريد أن يخرجها، وعنده رجل فقير لكنه من أقاربه، والآخر فقير من الأباعد، لمن يعطي الزكاة؟ القريب مطلقا هكذا أم لابد من التفصيل؟ نعم. لماذا؟ لأن النفقة واجبة. ولو أعطى أباه من الزكاة وش يحصل؟ لا أسقط، واجب النفقة. المؤلف قال يسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتها، ما الدليل على هذا الاستحباب؟ نعم. اللهم صدقتك على ذوي القرابة صدقة وسيلة رحمة. نعم صحيح. والأقربون أولى بالمعروف، صحيح، لكن بشرط لا تلزمه نفقته. فأخذنا قاعدة في ذلك ومشينا عليها، تذكرها؟ قاعدة لا يجوز لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة، إسقاط واجب النفقة بالزكاة بإعطاء الزكاة. ليش تخصصت النفقة؟ أو الكفارة. احنا ما دام جعلنا المسألة على الأطر... عامة لا تخصصها إلا بالنفقة. إنسان عليه كفارة، ما أدري لو أنه عليه ضمان شيء، ضمان شيء مثل أن يكون قد أتلف مال الغير، أتلف مال الغير بلا عذر، يضمن ولا ما يضمن؟ ها يضمن. هل يعطي من الزكاة لهذا الشخص؟ ها؟ فهمتم السؤال ولا؟ رجل يقود سيارة فعطب سيارة أخرى كسرها، وفي ذمة الأول السائق هذا المعتدي 100 يورو، وعنده 100 يورو سيخرجها زكاة، ايش تقولون؟ يلا من شخص السيارة كسرها، قصد الجدار على طول دخل الحيط. لماذا هذا القيد؟ سبحان الله أعطيتكم قاعدة ما ما ما فهمناها. هذا هو، لا خلينا من الضمان نمشي على نتركه على إطلاقها القاعدة، نقول لا يجوز أن يسقط الإنسان الواجب بزكاته، إذا لا يسقط، إذا لا يعطيه من الزكاة، سواء كان هذا الواجب ضمانا أم كفارة أم نفقة، أي نوع من أنواع الواجبات المالية، واضح لا يسقطها بالزكاة. في الكفارة مثلا رجل لديه كفارة يمين، أيوة، ضيوف 10 ضيوف، يكفر عن يمينه بطعام الضيوف، هل هذا يجوز؟ لماذا؟ القراء الضيف، هو الضيف لديه يوم وليله، هذا واجب عليه ان يقريه. طيب ايوه، فيعطيهم من الكفاره عن الاقراء، اقراء الضيف، يصح هذا؟ لا صح، لأنه لا يجوز أن يسقط الإنسان بزكاته أو بواجبه. ها؟ بالزكاة زكاة أو واجبا آخر. جيد. ومثل هذه المسألة أيضا، لو أنه أبرأ غريمه من الزكاة، وهذا يسأل عنه كثير من الناس، هذا بداية الدرس، إبراء الغريم من الزكاة لا يجوز، هذا لم يذكره المؤلف، إبراء الغريم من الزكاة، يعني لو أن إنسانا أسلف آخر مالا، أسلفه 200 يورو 1000 يورو، والدائن سيزكي، فجاء لهذا الغريم الذي أسلفه المدين وقال المال الذي أعطيتك هو حلالك، أبرأتك من هذا الدين، أسقطت الدين عنك، ونوى بذلك أن تكون زكاة، هل هذا يجوز؟ لماذا؟ أي ولكن هذه لا نية ولا بطانية، هذا العلم يحتاج الأدلة. ليش؟ سبحان الله غارم هذا. احنا الان هذا رجل غارم، والغارم مصرف من المصارف، والغارمين وفي سبيل الله مدين، هذه انت اسلفت ووجبت عليك الزكاة، قلت خلي معليش، وتنوي بذلك انها زكاة، لا ليست هذه العلة، العلة ان الزكاة عين وأن الغرم دين ولا يقوم الدين مقام العين، انتبه، الزكاة عين فهي أعلى من الدين، والزكاة أخذ وإعطاء. فهمتم ولا؟ الزكاة فيها إيش؟ أخذ وإعطاء، لأنها عين للشيء، والغرم دين، ولا يدفع الدين بالعين، أو ولا تدفع العين بالدين، لأن هذا إذا أسقط هذا الدين عن غريمه يكون كما لو تيمم الخبيث من المال، والله تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ايش معنى ولا تيمموا؟ ولا تقصدوا. تيمم في اللغة هو القصد، ومنه يمم وجهه جهة كذا، يعني قصده. يمم الرسالة إلى التنور. فهمتم؟ طيب، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث من الأموال لتنفقوا منه في سبيل الله. ليش؟ علل الله ذلك بقوله ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. أنتم لا تأخذون هذا الخبيث، أنتم إذا أردتم أن تأخذوا الأموال تأخذوا الأطيب من المال، الطيب من المال، إلا أن تغمضوا فيه، إلا إذا غششتم أو لم تعلموا أنه خبيث. فهنا إذا أسقط عن الغريم دينه ونوى ذلك للزكاة يكون كما لو تيمم الخبيث من المال. فهمتم؟ في زكاته. والزكاة وش قلنا فيها؟ عين. والغرم هذا دين. إذن لا يجوز إيش؟ إبراء الغريم. لا يجوز ماذا؟ بالنسبة للدين والعين. أه؟ لا تدفع العين بالدين. وفهمنا التعليل الآن أم لم نفهم؟ إذن إذا أردنا أراد رجل أن يبرئ غريمه من الدين، إيش يقول؟ أبرأتك من الدين وانتهى. فهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ولا مطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، وإلى عبد وزوج إلى آخره. هذا الفصل يبحث فيه المؤلف رحمه الله تعالى موانع الاستحقاق. فالفصل الذي سبقه بين المستحقين من الذي يستحق، لكن هؤلاء المستحقين قد يوجد مانع يمنع من الاستحقاق، لأن الأشياء يا الأزهر لا تتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الإرث، قد يكون الإنسان مستحقا للإرث، قد يكون وارث ولا يستحق الإرث، وارث ظاهرا لكنه لا يستحق إذا وجد إيش؟ المانع. كاختلاف الدين مثلا، أو القتل أو الرق. طيب، قال هنا ولا تدفع إلى هاشمي. لا تدفع يعني لا يجزئ دفعها إلى هاشمي. لا تدفع إلى هاشمي. من هم بنو هاشم؟ هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهم أشرف الناس نسبا. ولذلك لما سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذا في صحيح مسلم هذا الحديث، إنما هي أوساخ الناس، لأن الزكاة إيش؟ أوساخ الناس. وبنو هاشم أشرف الناس نسبا، وأشرف الناس نسبا لا يأخذون وسخ الناس حتى لا يهانون، حتى لا يهانوا. فهمتم؟ طيب، إذن لا تدفع الزكاة إلى هاشمي، إلى بني هاشم. هاشم من هو؟ نقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. إذن من هو هاشم؟ الأب الثاني أو الثالث؟ الأب الثالث، وهو الجد الثاني، هو الجد الثاني والأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندي بالشرح يعني فائدة، يقول فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب. ها؟ بنو هاشم، نقتصر على بني هاشم. إذن ما العلة؟ الدليل قبل ذلك، إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، ها، إنما هي أوساخ الناس. العلة لأنها أوساخ كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا تحل له. فهل تدفع الزكاة من هاشمي إلى هاشمي؟ قال بعض أهل العلم تدفع، لأنهما في الشرف سواء، ولكن الصحيح العموم، لأنه لا دليل على هذا، لا دليل على هذا، فالهاشمي يخرج لغير الهاشمي. وقال بعض أهل العلم إن الهاشمية تدفع له الزكاة بشرط أن يحرم من نصيبه من الفيء، أو إذا فقد الفيء. الهاشمي من ذوي القربى أم لا؟ طيب، من ذوي القربى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم أهل الاستحقاق النصيب الخمس من الفيء أم لا؟ لأن الله قال وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، يرى أنه إذا حرموا من الفيء بسبب ظلم الإمام، أو أنهم إذا لم يوجد الفيء أصلا، فإن نعطيهم من الزكاة. الصدقات يعطون من الصدقات التطوعية، لأنها ليست أوساخ هذه. الهدايا نفس الشيء، لكن الزكاة الواجبة لا. وعليه فنقول إن بني هاشم أقسام، قسم لا تحل له لا الصدقة التطوعية ولا الصدقة الواجبة ولا الزكاة. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل له لا الصدقة ولا الزكاة. ولذلك بعض الأحيان ماذا قال؟ قال إني لا أرفع، لا أجد التمرة على فراشي فأرفعها فأذكر. شو، انظر لورعيه عليه الصلاة والسلام، هل هي من الصدقة أم لا؟ فأضعها عليه الصلاة والسلام. طيب، أما الصدقات التطوعية لبقية بني هاشم غير النبي عليه الصلاة والسلام فلهم أن يأخذوها. والهدية يأخذون أم لا؟ يأخذون، نعم، يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، يقبل الهدية. والفيء لهم جميعا، الفيء يستحقونه جميعا. طيب، هذا بالنسبة لهاشمي. قال ولا مطلبي، مطلبي، المطلب هو أخو هاشم، أخوه. هؤلاء سواء أيضا لوجهين، لاستحقاقهم من الخمس. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم إنما بنو المطلب وبنو هاشم سواء، وقد قال عنهم لما جاء بعض من هم بني عبد شمس أظنه يسألون لماذا أعطاهم، أعطى بني المطلب ولم يعطيهم هم، قال إنهم لم يفارقوني لا في جاهلية ولا في إسلام. كيف لم يفارقوه؟ لما ضربت قريش الحصار على النبي عليه الصلاة والسلام، نحتاج إلى السيرة، لما ضربت قريش الحصار على النبي عليه الصلاة والسلام ودام الحصار الاقتصادي كم؟ 3 سنوات. دخل بنو عبد المطلب مع بني هاشم في حصار تعاطفا معه، فاغتاظت قريش لذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم هذا المعروف. شوف، رغم أن منهم من يخالفه في الدين والرأي، فهمتم؟ ماذا فعلت يا جماعة؟ وش هذا؟ بنو المطلب يستحقون أم لا؟ لهم الحق في الزكاة أم ليس لهم الحق في الزكاة؟ هو يقول ولا مطلبي ليس لهم الحق في الزكاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم شيئا واحدا، شيئا واحدا. ويرى بعض أهل العلم أن المطلبيين لهم الحق في الزكاة، وأن هذا الحكم خاص بمن؟ ببني هاشم دون بني المطلب. طيب قال ومواليهما. مواليهما من هم؟ العبيد الذين حرروا، لقول عليه الصلاة والسلام إن موالي القوم منهم. فإذا حرروا عبدا ايش نقول؟ لا يستحق من الزكاة، لأن مولى العبد منهم، رقيقهم منهم. فإذا قال قائل بنو هاشم هل هم موجودون الآن؟ هذا سؤالك. الحمد لله. قيل إنهم كانوا على مملكة اليمن قبل أن يستولي الجمهوريون على اليمن، لأنها كانت مملكة من قبل. فإذا جاءنا شخص وأثبت بالنسب أنه هاشمي نقول لا تستحق من الزكاة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. فهمتم؟ دعوة هذه كثير، بعضهم يدعي أنه من أهل البيت، لكن هذا كله يحتاج إلى دليل، كله يحتاج إلى دليل. يقول ومواليهما. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني لا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني منفق. كم من شرط؟ شرطان، ثلاث. فقيرة، غني، منفق. يعني زوجة فقيرة وزوجها غني وينفق عليها، هذه لا تعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن زوجها ينفق عليها، فهي مستغنية عن الزكاة بالنفقة عليها من قبل زوجها. فإذا تخلف أحد هذه الشروط، إذا تخلف أحد هذه الشروط تعطى من الزكاة. إذا كانت غنية تحت فقير معدم ما عنده شيء، هي غنية تعطى ولا ما تعطى؟ لا تعطى، الغنية لا تعطى. الحالة الثانية نحسبها كمان حالة، الأولى فقيرة تحت غني منفق، تعطى ولا ما تعطى؟ لا تعطى، لأن زوجها هو الذي ينفق عليها. الثانية غنية تحت فقير، لا غني يا الله فقير مش نعطيها، لا تعطى. هو يعطى ولا ما يعطى؟ عنده لا نعطيه. ايوه لك الفقير مسكين هو يعني. أيه. إذن يعطى، هو يعطى ما في إشكال. الحالة الثالثة إذا كانت فقيرة تحت غني لا ينفق. اصبر علي على رسلك. فقيرة تحت غني لكنه مماطل شحيح لا ينفق عليها، تعطى. ليش تقف علينا مرأة اليوم وقالت إنها تحت رجل شحيح والعياذ بالله، هي فقيرة ورجلها غني، هل نقول لها؟ تعطى من الزكاة. لماذا لا تعطى؟ لأنها فقيرة الآن، هي فقيرة. فإن قلت إن زوجها غني نقول زوجها غناه لم تنتفع به لأنه لا ينفق عليه. فهمتم؟ هل في حالة أخرى؟ حالة الرابعة فقيرة تحت فقير ينفق عليهما جميعا، فهذه صارت ايش؟ اربع حالات. فقيرة تحت غني مماط، غني شحيح، طيب ولكنه ظالم لا ينفق على زوجته. ما الرجل يدسها بالمفتاح وربما الأموال كلها في الرصيد مجهول والله أعلم، والمرأة مسكينة ما نعطيها من الزكاة. نعطيها من الزكاة، لأن غنى هذا الرجل لا تنتفع به. كيف ناشز المرأة؟ دخلنا في كتاب طلاق الآن. وش ناشز؟ إذا كان ناشز هو لا تجب عليه النفقة، هو ولو كان غنيا هل يجوزنا إعطاؤها من؟ هو على كل حال ليس كل من ادعى أنه أهل الاستحقاق قبل الدعوة نقول يلا بسم الله، ولا بد أن نستفصل ما الذي جاء بك، كيف حالك مع زوجك، نحاول أن نتصل به، لأننا حتى ولو قلنا أنها تستحق الزكاة لا نترك المسألة هكذا، لا بد أن نتدخل بالإصلاح وأن نعظ هذا الزوج حتى يقوم بما يجب عليه من النفقة على زوجته. قال ولا إلى فرعه ولا أصله، لا يجوز أن يعطي الزكاة إلى فرعه. فرعك من أنت أصل لهم، وأصلك من أنت فرع لهم. تعيد يا سفيان. نعم. فرعك من أنت أصل لهم، يعني أنت الأصل، أنت الأب أو الجد، من الفروع عندك؟ ابنك وابن ابنك وابنتك وابنة ابنتك وهكذا، فالأبناء وإن نزلوا. الأصل إن كنت أنت فرعا أنت الإبن، إذن لا تعطي للأب ولا لأب الأب للجد، نعم، ولا للجدة ولا لأم الجدة وهكذا. هذا مشهور عند كثير من العلماء أن الزكاة لا تدفع لا إلى الفروع ولا إلى الأصول، وفي الحقيقة لا دليل غير التعليل، لا دليل غير التعليل في هذه المسألة، لا دليل على هذا التقييد. التعليل قالوا لأن الأصل أن الإنسان ينفق على فروعه أو أصوله، فهمتم؟ ونحن إذا قرأنا آية المصارف إنما الصدقات للفقراء، وقرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القربى صدقة وصلة، نعم، قد نسأل هذا الذي قيد هذه المسألة بأنها لا تعطى، بأن الزكاة لا تعطى لا إلى الأصول ولا إلى الفروع، نسأله الدليل، أين الدليل؟ نقول التعليل عندهم إيش؟ أنه ينفق عليه. فالصحيح في هذه المسألة أن الزكاة تعطى إلى الأصول والفروع بشرط أن يكون هؤلاء الأصول والفروع ممن لا تلزمه نفقتهم كما قررنا، واضح؟ فإذا لزمته نفقتهم لا يعطيه من الزكاة. نضرب أمثلة لذلك أحسن. رجل عنده أب وجد، أبوه وجده، وعنده مال يستوعب النفقة على أبيه دون جده، ينفق إلا على ما يستطيع أن ينفق على جده، لمن يعطي الزكاة، للأب أم للجد؟ ها؟ هل إذا أعطاها للأب جاز؟ لماذا؟ لأنه يجب عليه، تجب عليه نفقته، جده يعطيه، يعطيه من الزكاة. عنده أخ وابن، أخ وابن، وهو ينفق على ابنه، على من؟ لمن تعطي الزكاة؟ لأخيه. لو كان ينفق على ابنه وأخيه هل يستحقان الزكاة؟ لا يستحقان الزكاة. عنده أم وجدة، جدته وأم، ماله يستوعب النفق على أمه دون جدته، جدته في الأصل لا ينفق عليه لأنه لا يستطيع، يدوب ينفق على أمه، هل يعطي الجدة من الزكاة؟ نعم، لأنه لا يجب عليه إيش؟ النفق عليه. طيب عنده أب يا أنت حمزة، عنده أب ينفق عليه وأبوه عليه دين، هل يدفع الزكاة ليسدد دين أبيه؟ استثنينا، استثنينا مسألة، استثنينا في هذه المسألة، قلنا إلا إذا كان هذا الدين على الأب مما استدانه استدانه من أجل النفقة على ولده، فحينئذ لا يسدده. بدر رجل تزوج بامرأة عليها دين، خلها كير أنتخ. قلنا يجوز أن يسدد دين، أن يدفع مال الزكاة لتسديد دين الزوج. صحيح. يعني أن الدين الزوجة ليس واجب سدده، ليس واجب على الزوج. هو يعني واجب عليه نفقة. أنا سأرميك في اليم الآن ليرى هل تحسن السباحة أم لا. رجل خطب امرأة فقالت له صداقي سداد ديني وعنده زكاة، لا تتعجل بارك الله فيك. فهمتم المسألة ولا ما فهمتم؟ ذهب فخطب امرأة قالت إذا أردت الزواج بها تسدد ديني وعنده زكاة. الصداق واجب إلا إذا سدد الدين وثم أعطاها الصداق مرة أخرى، لأن سدد الدين، لأن الزكاة في سدد الدين هنا جائز لأنها غارمة. رأيت المسألة هذه؟ نعم. الآن عنده زكاة، الأصل أنه يجوز أن يسدد دين زوجته، لكن لما كان صداقها واجبا. نعود إلى القاعدة التي قاعدناها، شيء أنه لا يجوز أن يسقط الواجب بالزكاة. صحيح؟ أما إذا قال لها نعم أنا أسدد الدين وأعطيك الصداق نجائز. قال أنا أسدد الدين من نعم وأعطيك الصداق. نعم. طيب. نعطيها الزكاة؟ لا، والمهر هي جعلته مهرا لها. هي قالت مهري هذا. عليها الدين، إن سددت الدين ما في إشكال، الزفاف غدا مساء. طيب، قال إذا مسألة الفروع الأصول انتبهوا لها. قلنا أنها تجب الزكاة لا تصح، لكن هو فراس بالنسبة للغلط. على رأي كثير من أهل العلم. نعم. سأتينا جاي في كلام المؤلف. طيب إذا قال قائل أنتم إذا قلتم يجوز أن تخرجوا الزكاة، أن نخرج الزكاة إلى أصل أو إلى فرع بشرط ألا تلزمه نفقته، فهل إذا أعطى رجل لأحد فروعه أو أصوله الزكاة ممن لا تجب عليه نفقتهم ثم أكل عنده، مثاله أعطى الزكاة لجدته، جدته لا يجب عليه أن ينفق عليها لأنه ليس عنده، عنده ما ينفق على أمه فقط، وذهب إلى بيت جدته وقدمت له طعاما مما اشترته بهذه بمال الزكاة، لا يضر؟ لأن الزكاة تملكتها الجدة ثم حملتها. هل يستدل لذلك بشيء أنت؟ يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة وعندها قدر يغلي، فنظر فإذا هو لحم، فقالت له عليه الصلاة والسلام لحم تصدق به على بريرة أمتها، قال هو لها صدقة ولنا هدية. فهمتم منه؟ لأنه تملكه بطريق آخر لا بأس. ثم قال المؤلف ولا إلى عبد ولا زوج. نعم، ولا عبد وزوج. العبد لا تدفع له الزكاة. لماذا؟ لأن ماله لمن؟ لسيده، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله الذي للذي باعه عليه. فهمتم؟ لأننا لو أعطيناه الزكاة هذا المال من يتملكه؟ السيد. لكن يستثنى من ذلك من؟ المكاتب. المكاتب عرفنا من هو المكاتب، الذي يكاتب نفسه من سيده على أن يحرر نفسه، نعطيها ام لا؟ نعطيه ولا بأس. وقال بعض أهل العلم إن العبد يعطى من الزكاة إذا رخص له سيده أن يكون عاملا عليها، فهمتم؟ يعني إذا رخص له السيد أن يكون عاملا على الزكاة ممن يسعى في جمعها من المزكين أو في حفظها أو في كتابتها، صار عامل عليها يعطى من الزكاة إذا أذن له إيش سيده. ولا زوج، الكلام عن من قلنا زوج؟ زوج الزوجة، هكذا قال المؤلف، الزوجة لا تعطي زوجها ليش؟ من مال الزكاة. لماذا؟ قال لا لا، ولا إلى عبد، أتكلم عن المستحقين الذين لا يستحقون. وزوج، هو في الحقيقة هذه المسألة تحتمل الذكر، لأن زوج يطلق على الذكر والأنثى. فالمسألة الأولى، هل تعطي الزوجة زكاتها لزوجها؟ لماذا؟ لأنها لا تجب عليها النفقة. فهل تعطي الزوجة زكاتها لأبنائها؟ إذا قلنا لابد من كتاب النفقات. نعم تعطيهم من الزكاة إذا كانت لا تنفق عليهم. إذا كانت هي غنية. لا، إن كانت غنية يجب عليها أن تنفق على أبنائها، إذا لا تعطيه من الزكاة. فيلغز لنا بلغز ويقال زوجة جاز لها إخراج الزكاة إلى أبناء زوجها. نقول هي زوجة غنية. نعم زوجة غنية وتنفق على واجب عليها. لا. عيد عيد، هذه خير من أربح المليون. لو قاموا بمثل هذه المناظرات لحصل الخير أحسن من هذا الهراء. زوجة غنية أعطت زكاتها، جاز أن تعطي زكاتها لأبناء زوجها. نعم أحسن. إذا ليسوا أبناءه هم ها؟ فهي بالنسبة لهم زوجة أبيه. نعم الأب يكون فقير، زوجها فقير وعنده أبناء من امرأة أخرى، يجوز أن تدفع الزكاة لهم جميعا. الدليل على جواز إعطاء الزكاة